المادة الصوتية التالية برعاية المركز العالمي العربي بماليزيا لفتح الشركات والدورات والبحوث والترجمة واللغات. إذاعة الواحة تقدم مستشارك، برنامج أسبوعي يطرح ويعالج قضايا الجالية العربية في ماليزيا مع مروى الهواري. مستمعينا الكرام من ماليزيا وعبر إذاعتكم إذاعة الواحة، يتجدد معكم اللقاء في برنامجكم مستشارك، وأولى فقرات اليوم ستكون مع أولى رسائلكم الطيبة، والتي انتخبنا منها رسالة الأخت إشراق عبد الهادي النجار التي تقول: ذا الحين برنامج مستشارك يقول أخبار من الإيميجريشن حول فيزا الطفل أكثر من 6 سنوات، لما لا تقول ما هي الإجراءات الماليزية للمقيمين بالفعل من غير قيل وقال؟ ليش ما تتأكد الإذاعة؟ أشكرك حبيبتي على الاستفسار. عزيزتي إشراق، ماليزيا بلد ديناميكي يعتمد استراتيجية المحيط الأزرق في تحقيق أهدافه واستراتيجيته. واستراتيجية المحيط الأزرق هي نوع من الاستراتيجيات الحديثة التي تناولتها كتب الإدارة الاستراتيجية المعاصرة، والتي تعود لفكرة العالمين البروفيسور دبليو شانكي وزميلته البروفيسور رينيه موبرون. لذلك ماليزيا تدرس وضعها باستمرار، ودائما نتائج الدراسة تفرض عليها أن تغير موقفها باستمرار وفقا لما تراه يناسب تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية، بل وتتابع وتراجع علاقاتها الدبلوماسية وعلاقاتها بالمؤسسات والمجتمع المدني باستمرار أيضا. فعليه ماليزيا إما تطور هذه التعاونات والعلاقات أو تتخلى عن علاقات وفقا لمصالحها لصالح علاقات أخرى في أزمنة متقاربة. لذلك عندما نراجع الإيميجريشن حول قضية ما، طبعا الإيميجريشن الجوازات، مكتب الجوازات كما هو مشهور عنه، بخصوص الأطفال مثلا وفقا للمثال الذي أوردتيه في تساؤلاتك، ونحصل على الإجابة من الإيميجريشن، ليس بالضرورة، رغم أن احنا حصلنا على الإجابة من الإيميجريشن، ليس بالضرورة أنها ستطبق، أي الإيميجريشن ليس بالضرورة أن يطبق هذه الإجابة. ليش؟ لأنها صرحت بذلك قد يكون تمهيدا لدراسة الوضع الراهن فقط لا غير، حيث أن من استراتيجيات التغيير، أو بحيث أن يكون التغيير مرن، تقوم ماليزيا بضخ، مش هنقول إشاعات، لن أقول إشاعات، وإنما تضخ معلومات محددة أو معلومات مدروسة حول التغيرات المستقبلية التي ستطرق على الأحوال الماليزية، سواء من إيميجريشن أو غيره، ومن ثم تشوف ردة الفعل من الجمهور، الناس اللي سيتعرضون في احتكاك مباشر مع هذه القضية. وبالتالي هذه التغذية الراجعة وما يسمى بالفيدباك مفيدة لها لكي تدرس الاستعدادات الواجبة أو اللازمة مستقبلا عندما تفعل هذا القرار فعلا. في مشكلة أخرى أو في قضية أخرى في ممارسات ماليزيا لاستراتيجياتها الخاصة، وطبعا هذا حقها، هي دولة ترى نفسها قد نجحت بهذه الطريقة، ونحن علينا كناس موجودين أن نحترم سياسة الدولة. فتقوم مثلا ماليزيا بتفعيل بعض القوانين، ولا يعني تنزل القرار أو القانون، ولكن ليس بالضرورة أن تفعله رسميا لأسباب شخصية به، أو تفعله تجاه جنسية دون جنسية أخرى. نحن نعتقد أن هذا نوع من العنصرية، لا، هي لها رؤية خاصة حسب طبيعة العلاقة مع هذا البلد، أو حسب استقرار من عدم استقرار هذا البلد في وطنه الأم، فبالتالي بيكون هناك ردة فعل على تفعيل قرارات دون قرارات أخرى، أو هي تجدول علاقاتها والامتيازات التي تمنعها بحسب الجنسية وبحسب العلاقات بين البلدين. في أمر آخر غريب، ممكن نحن نعتبره غريب بالنسبة لنا، ولكنه طبيعي جدا في ماليزيا. ولايات ماليزيا لها حرية، لها هامش حرية، أنت إذا مثلا ماليزيا طرحت قرار بخصوص الإيميجريشن للأطفال مثلا على حسب المثال المذكور، وقامت بعدم تفعيل القرار، يعني القرار نزل واعتمد ولكن لم يفعل بحسب سياسات ماليزيا، لكن ولاية من الولايات ارتأت أن تفعل هذا القرار، فلها الحق في أن إذا هي وجدت أن هي اللي يجي عن طريق الإيميجريشن الخاص بها يكون هذا القرار مفعل عندها، فلها الحق، وبالتالي هذا يسبب نوعا ما إرباك لنا نحن العرب، لأن نحن مش متعودين على هذا الأسلوب أو على هذه الطريقة. فقد تذهبين أنت للإميجريشن، لو كان الإميجريشن بتاعك في شهر علم مثلا، تجدين الإجابة هناك حول تفعيل قرار مفعل، فتذهبين إلى إميجريشن في منطقة أخرى، أو صديقتك تروح للإميجريشن للملف الخاص بها في هذا الإميجريشن، صديقتك تمر أمورها بسلام، بينما أنت مثلا تمسك أوراقك وتلزمين بأن تطبقي هذا القرار. فالعملية ليست من نحن متكاسلين مثلا عن إحضار إجابة حاسمة بدلا من القيل والقال على حد وصفك، نحن لا نأخذ القيل والقال، وإنما هذه طبيعة البلد ديناميكية وسريعة التغيير وسريعة المراجعة لقراراتها وعلاقاتها، وبالتالي نحن نحصد هذه السرعة في تصرفات ماليزيا مع الدول المختلفة. وممكن أورد لكم مثال آخر بعد أن أسأل الله أن يكون إجابتي واضحة لأختنا العزيزة. ممكن نقيس نفس القياس، وهو سهل جدا فيما يخص دخول الوافدين من الإميجريشن عند زيارة ماليزيا، هنا لكبار السن وليس للأطفال. فتجد بعضهم عند دخول إلى ماليزيا يأخذ فيزا أسبوعين، وجنسية أخرى عند دخول ماليزيا يأخذ فيزا 3 أشهر، وكلاهما عرب. فإذا ماليزيا، وهذا معروف عنها وهذا يتبع استراتيجيتها وعلينا أن نحترم هذا الشيء، تتعامل مع كل فئة وفق ما تراه من مصالح ومن استقرار وأمن لبلادها، وهو حقها، وبالتالي لا نستطيع أن نحسم إجابة عن الإميجريشن رغم أن احنا نأخذ هذه الإجابة من الأشياء التي تعمم عادة. في نقطة أخرى ممكن أردها مثال للإفادة أيضا، وهو موضوع المصارف، فتح حسابات مصرفية. فقد تجد مصرف مثلا، فتحت أنت شركة كشخص عربي وتريد أن تفتح حساب، فتحت شركة خلاص تريد تفتح حساب، قد ترفض أو يرفض أن يفتح لك حساب لأنك من جنسية ما، علما بأن طبعا هذا مصرف بعينه، علما أن أنت أصلا حصلت على موافقة بأن تكون لك شركة في ماليزيا، لكن المصرف له وجهة نظر أخرى، لا يتعامل معك لأنك تنتمي لجنسية الفلانية مثلا. الحكومة في رؤيتها هناك هامش من الحرية للمؤسسات أن هي يكون لها الحق بأن تختار سياستها الذاتية أيضا، وبالتالي نجد أنفسنا نحن العرب معظمنا في عملية ارتباك، لا نفهم أين هو القانون، لأن في طريقتنا نحن العربية نعتاد على أن القانون يكون له صورة واحدة مع الكل، يعمم على الكل غالبا، ويستمر أزمان طويلة، سنوات ممتدة، الرؤساء والحكام وكل أنواع القوانين موجودة باستمرار في الوطن العربي غالبا، يعني صحيح في استثناءات لكن غالبا. لذلك لما تأتي في التعامل في بلد مثل ماليزيا، سريع الحركة وسريع التغيير سريع تطوير علاقاته، فبالتالي يحصل عملية ارتباك. أيضا أحب أن أنوه، طالما نحن نتحدث عن الأشياء اللي هي الغريبة أو الأشياء اللي قد تكون مربكة في الأساليب أو الفروقات الموجودة بين طريقة أو استراتيجيات أو أسلوب ماليزيا وغريب نحن نستغربه كوطن عربي أو كنحن كأفراد عرب، لكن مع الوقت يفترض طالما نحن موجودين في هذا الوطن في ماليزيا، يفترض أن نحن نحترم هذه القرارات ونحاول أن نواكب التطور معهم، يعني نفهم أسلوبهم ونندمج في المجتمع ونتفاعل معهم. كنت أريد أيضا أن أورد لكم مثال آخر أو يعني بعض النقاط الخاصة بنفس السياق أيضا. يعني مثلا الفترة اللي فاتت جاءنا طلب لجمع بعض المعلومات من وزارة التعليم حول مؤسسة تريد أن تحصل على ترخيص تعليمي، يعني خاص يعني أو يستوجب قبولات وموافقات أو رخصة من وزارة التعليم، بغض النظر الآن لن أورد التايتل متاع التعليم. ففوجئنا بأن من القرارات المستحدثة الجديدة بأن إذا كان الشخص الذي يريد أن يفتح مؤسسة تعليمية، سواء كانت هذه المؤسسة تعليم على مراحل مدرسية أو كانت مؤسسة تعليم تدريبي أو غيره، إذا كان الشخص من دول آسيا يعني آسيوي من جيران ماليزيا، لأنهم بينهم توقيع معاهدات آسيان وإلى آخره، فمن حقه أن يكون له أسهم ب 51% ويكون معه شريك ماليزي 49%، هذا إذا كان آسيوي يعني ليس عربي من آسيا. بينما إذا كان عربي حتى لو كان من قارة آسيا أيضا، إذا كان عربي فله 20% فقط، 20% فقط، وللماليزي 80%. طبعا هذه معلومات قد تكون يعني هي على الأقل صدمت الشخص الذي طلب المعلومات، وتدل أو توضح كيف أن تعامل ماليزيا في رؤيتها لمصالحها له أسلوب خاص بها لابد أن يفهمه الوافدون ويتابعوه ويحاولوا أن يندمجوا في المجتمع بطريقته. فهذا أيضا من النماذج. أعزائي المستمعين، كما سبق وذكرت، ماليزيا بلد ديناميكي، نظام حكمه رئاسي برلماني ملكي فيدرالي، يعني باقة من الأنظمة. وجميل منهم أنهم استطاعوا أن يوفقوا بين هذه الباقة وتصبح سياسات متنوعة في بلد واحد، وهي من الأنظمة أو النظام الاقتصادي فيها نظام مختلط بين النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي، وهذا يعطي حدود وضوابط متابعة، يعني تتابعها الدولة، لكن أيضا تمنح مساحة حرية للتميز الفردي للمنظمة الواحدة أو للمنظمات في مكان واحد، وبالتالي هناك حرية للولايات أو هامش من الحرية للولايات، ولكن على بحبوحة كيف ما نحن نقوله بالدارج طبعا لتحافظ على كل ولاية، لتحافظ على الصبغة الثقافية ورؤيتها الشخصية تحت المظلة العامة لقانون ماليزيا ولمظلة الوطن. لذلك علينا الاندماج في المجتمع، وعلينا متابعة المعلومات باستمرار من ينابيعها. ينابيعها هي المكان التي تصدر منها، مع التذكر أن نكون حساسين لاختلافاتنا في الجنسيات، وبالتالي لابد أن تتابع المعلومة إلى نهايتها. هذه المعلومة مختصة ومستهدفة من بالتحديد من الجنسيات. والمصدر الآخر هو السفارات، لأن المصادر الصحيحة للمعلومات لكل جنسية على حدة وكل حالة على حدة. هذا ما ننصحكم به، فسفاراتنا أو سفاراتنا مهما كان رأينا فيها إيجابي أو سلبي، هي تمثلنا وهي وطننا في غربتنا، وهي المصادر الصحيحة للمعلومات. وهنا أوصي سفاراتنا بنشاط دبلوماسي تعاقدي لكي يتم التعميم بسلطة العقد الملزم فيها لجنسياتنا، لدعم الجنسيات المختلفة فيما يخص التسهيلات للجاليات. وهنا أذكر أن صحيح أن كل السفارات تقريبا تمارس مهامها وتحاول أن تنشط علاقاتها بدولة ماليزيا مشكورين، ولكن عندما يكون هناك عقود ملزمة هذا يؤدي إلى كثير من التسهيلات فيما يخص الجالية، وسنفرد في هذا حلقة كاملة إن شاء الله. مستمعينا، أشكركم على الاستماع، ويسعدني تواصلكم معي على قنوات التواصل المختلفة لإذاعة الواحة، واتساب 01 طبعا بعد مفتاح المدينة 006 012 244 4432، نعود بالعربي في الواتساب 006 012 244 4432، أيضا على الإيميل ALWAHAFM بمعنى الواحة FM @gmail.com. أعيد، الواحة FM @gmail.com، ALWAHAFM @gmail.com. فيسبوك إذاعة الواحة ماليزيا أو الواحة FM. مستمعين الكرام، أنتظر تواصلكم واستفساراتكم وطلباتكم الاستشارية على العناوين السابقة. ولكم أصدق المنى والتحايا مني مروى الهواري، معدة ومقدمة البرنامج، وزميلي المخرج الفاضل محمد الرعين. دمتم بخير وإلى اللقاء. استمعتم إلى برنامج مستشارك، والذي نأمل فيه أن تكونوا قد استفدتم ولو قليلا مما طرح في هذه الحلقة. مع تحيات مروى الهواري ومخرج الحلقة محمد الرعيني. برنامج مستشارك برعاية وإعداد المركز العالمي العربي بماليزيا لفتح الشركات والدورات والبحوث والترجمة واللغات.